وإذا آمن العبد وتحقق وتيقن أن أعماله مكتوبة عليه وأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى بها، فإن العاقل وما من شك سيجاهد نفسه على إصلاح عمله، على إصلاح عمله والبعد عن كل ما يسخط ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قلت إن هذه الآية موقظة للقلوب، موقظة للقلوب من جهتين: من جهة تنبيه العبد أن أعماله محصات ومكتوبة عليه، والأمر الثاني أنه بعد الموت سيبعثه الله وسيلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا بدأ الآية بقوله إنا نحن نحيي الموتى، فهذا فيه تنبيهان: تنبيه للإنسان بأنه سيحيى بعد موته، لن يكون الموت مرحلة انتهاء، بل سيكون الموت مرحلة بدء الجزاء والحساب، ليس الموت مرحلة انتهاء بل هي مرحلة ابتداء الجزاء والحساب، مثل ما قال علي رضي الله عنه: قال اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومرحلة الحساب تبدأ من دخول الإنسان قبره، كما جاء في الحديث أن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فتبدأ الحساب والجزاء والثواب والعقاب من القبر. ولهذا قد يكون ليس بين الإنسان وبين أن يحاسب إلا لحظات، قد يكون في غفلته في أول النهار ماضيا في غفلته، وآخر النهار يدرج في قبره ويبدأ بمرحلة الحساب. والإنسان لا يدري متى يغادر هذه الحياة الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.